أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إلى أين يعود الضمير في قوله ما انتهى إليه بصره؟ الله جل وعلا، بصر الله جل وعلا، الله سميع بصير. نعم.